الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل الكلام على سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والمرة السابقة كنا تكلمنا في أحداث ختامية غزوة بدر و روائع الإيمان التي بذلها وعرضها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمنا عن أحداث القليب يوم أن عاتب النبي صلى الله عليه وسلم عتاة الكفر القتلى يوم بدر، وكلمهم وقال: بئس أهل العشيرة كنتم لنبيكم صلى الله عليه وسلم، يا فلان، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أبا الحكم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. كلمنا بعد كده عن عتاب الرب سبحانه وتعالى لأصحاب النبي في مسألة الغنيمة والتسارع على الغنيمة، وأن الرغبة في الدنيا والحرص عليها يفسد العلاقة بين المؤمنين، وأن صلاح ذات البين وصفاء القلوب أحب إلى الله من أموال الدنيا كلها أن يحوزها المسلمون. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ونزل العتاب أيضا في قضية الأسرى ورقة قلب أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ألا يقتلوا الأسرى وأن يفدوهم أو يعفوا عنهم، إنما هم أبناء العم والعشيرة. ونزول القرآن موافقا لرأي عمر، وأنه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. شوف بقى القرآن برب الجيل ده. هل كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتها من يريد الدنيا؟ نعم، بنص الآية. طب إزاي؟ شو هم صحابة؟ ما هو ده الجيل اللي لسه بيتربى عشان يطلع النسخة النهائية اللي احنا عرفناها، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم تظهر أخطاء فيعدلها القرآن ويعالجها ويهذبها ويعاتب أصحابها، وينزل بالتصور الإسلامي المفترض يبقى موجود في قلب كل مسلم، فتنصلح النفوس والقلوب. نسخة الإسلام مش نسخة ويندوز هتنزل كده أوتوماتيك على الهارد يبقى كله تحول إلى النسخة المطلوبة، لا، ده دخول الإيمان إلى القلب شيئا فشيئا، والأمر يحتاج إلى تدرج وتغيير الطباع وتهذيب النفوس وتعديلها، مشوار طويل طول عمرك. ولهذا أمهل الله عز وجل الناس عمرا وأجلا، لأن الأمر يحتاج لوقت. وكلما ازددت في عمرك المفترض أن يزداد تحقيق الإيمان وفهمك العميق لهذا الدين. لذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانت تظهر بعض الأخطاء أو بعض التقصيرات الطبيعية الجبلية المفترض وجودها في أي بشر خلق ظلوما جهولا منوعا هلوعا جزوعا، ودي طبيعة كل البشر، هنا فائدة الشريعة والإسلام تعديل والتهذيب وتغيير الطباع. الإسلام نزل لتهذيب الطباع وتعديلها. بانتهاء غزوة بدر علت راية الإسلام في الجزيرة، وهذا الأمر أدخل الفرح والسرور والنصر والثبات على المسلمين، لكنه أزعج أعداء هذا الدين. وهكذا الحال في كل زمان ومكان. في الوقت اللي بيعلو فيه صوت الإسلام وحس الإسلام وصحوة الإسلام في أي بلد وفي أي زمن وتحت أي ظروف، تلاقي دايما الكارهين لهذا الدين كأنهم يتقلبون على الجمر، تعبانين قوي وزعلانين قوي. في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم المشركين اللي لسه ما أسلموش في المدينة الموضوع ده أزاهه. ليه؟ لأن ده معناه أن هذه بداية تكوين دولة قوية للمسلمين في المكان ده، وبالتالي ده هيمنعهم من عادات وتقاليد الآباء، وهيمنعهم من كثير من الأهواء والمصالح اللي الإسلام بيحرمها ويمنعها. فكده في قلق هنا. هذا الأمر أزعج اليهود الأعداء الأول للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم، لأن بانتصار النبي صارت في حالة معنوية عالية للمسلمين في الجزيرة. تعرفين المنتصر الانتصار له يعني حس معنوي، اللي انتصر قلبه بيجمد ويشعر أنه في بداية الطريق الصحيح، وكلما زادت مراحل النصر كلما ازداد ثبات القلب وجرأته، ده أمر طبيعي. فبالتالي اليهود أيضا ممن أقلقهم وأزعجهم هذا الأمر، عشان كده هيبدأوا بقى من النهاردة يزودوا في الدسائس ومحاولات هد هذا الدين والتخبيل والإيقاع بين المسلمين أكثر بعد بدر. ظهرت بوادر النفاق بقى، الناس بقى اللي كانوا لسه مش كارهين الإسلام لما وجدوا أن الإسلام انتصر وأن الجيش تكون وأنهم أرغموا أنف قريش، ابن سلول قال إيه؟ قال هذا أمر قد توجه، صار وجيها. احنا كده بقى عشان نمشي مع الرايجة لازم نعلن الإسلام، نعيبا ببقى أنا راجل كبير كده وكنت أجهز وأتوج على المدينة قبل مجيء النبي، الرعاة والعيال الصغيرة تخش في الإسلام وأنا يقولوا عليا لسه كافر وضل والكلام ده ما ينفعش. فدخل الإسلام نفاقا ولم يدخله رضا. كذلك من الأعداء المتربصين بالإسلام بعد بدر وزعلانين قوي من اللي حصل في بدر، مين؟ الأعراب اللي حوالين المدينة بقى، قبائل العرب والبدو الأجلاف اللي في البادية اللي هم عبد الدرهم والدينار، اللي بيديهم بيبوسوا إيده، عبد الخميصة والقطيف، اللي أنا بسميهم المرتزقة. والعنصر ده موجود في كل شعب، وبالتالي هم بيكونوا مشهد كامل لأعداء الدين. المشركين حروب مباشرة، والمنافقين واليهود دسائس من الأسفل، والمرتزقة دول اللي بيتصدروا في المشهد، دول اللي بيحركهم المنافقين ويحركهم اليهود لمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من أجل المال. ما هو لما حس الإسلام بيعلى وأعداء الدين بيكرهوا، إذا كانوا غير قادرين على المواجهة بأنفسهم بيعملوا حاجتين: بيدسوا الدسائس ويوقعوا الوقائع ويبثوا الشائعات، وده دور المنافقين واليهود، او يصدروا المرتزقة عباد الدرهم والدينار اللي ممكن يموت نفسه عشان الجنيه، وكثير ما هم. وحين تنظر في زماننا تجد انه حينما على صوت الاسلام يوما، بل كلما على صوت الاسلام يوما، يبدأ المنافقون وأعداء هذا الدين في دس الدسائس وإيقاع الوقائع وتصدير المرتزقة اللي بيقبضوا بالملايين في الشهر في برامجهم، الإعلاميون الذين يشتروا ويباعوا بالمال، ما هم دول المرتزقة، هم دول اللي شغالين عشان اللي بيديهم. هؤلاء قادرين على إقامة دول وإيقاع دول. ولذلك بعد انتهاء بدر مباشرة وصلت أخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بني سليم وبني غطفان سيغيروا على المدينة. تخيل قبائل الأعراب وصل بها المرحلة إن هم قبضوا لدرجة إن قلوبهم جمدت، رايحين يهاجموا المسلمين في عقر دارهم في المدينة. فباغتهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة معروفة باسم غزوة بني سليم، بمكان اسمه الكدر على أطراف المدينة، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. النبي صلى الله عليه وسلم باغتهم قبل أن يفكروا في المجيء إلى المدينة أو قبل أن يأخذوا القرار، وصبحهم في دياره صلى الله عليه وسلم، بنو سليم وبني غطفان. في 200 راكب خرج بهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. بني غطفان وبني سليم فروا وتركوا ديارهم وأهل البادية أنت عارف جفاه قساه غلاظ القلوب والأكباد إلى الآن يكثر فيهم الغلظة والجلافة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من بدا جفا، من بدا يعني عاش حياة البدو في الصحراء الحياة القاسية المؤلمة دي جفا، ما في جفوة، بعد عن الناس وبعد عن العمران وبعد عن الاختلاط بالناس، هذه البداوة تحدث جفاء في القلب. ففروا وتركوا البعير، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم 500 بعير غنيمة وخمسها، أخذ الخمس البيت مال المسلمين ووزع الباقي على أصحابه صلى الله عليه وسلم غنيمة، وجلس 3 أيام في المكان بتاعهم الكدر ده ليثبت ويعلي اسم الإسلام ويرهب باقي الأعراب والقبائل اللي ممكن تفكر تعمل كده، لأن بنو ثعلبة وبني محارب هيعملوا كده في الآخر هما كمان في غزوة ذي أمر. بعد كده بدأت محاولة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. الناس دي ما بتيأسش بسهولة، الناس دي تبذل في عداء الدين، والله لو أننا بذلنا لهذا الدين كما بذل أعداء الدين ضد هذا الدين لتغير حاله. هم في ناس فيهم ما بتنامش، يزعجهم ويقض مضاجعهم أن يعلوا حس الإسلام. فيروي ابن إسحاق في السير وابن هشام وغيره قصة المشهورة لمؤامرة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما حدث بين عمير بن وهب الجمحي وصفوان ابن أمية ابن خلف. عمير بن وهب كان يسمى شيطان قريش في الجاهلية، كان اسمه شطان. هذا الرجل كان ممن قاتل يوم بدر وهزموا وأسر ابنه ابن وهب ابن عمير ابن وهب من ضمن الأسرى اللي مع النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم. فجلس يوما هو صفوان بن أمية في الحجر يتكلمون، فقال صفوان بن أمية أبوه وأخوه قتلوا في بدر، وعمير بن وهب ابنه أسير في بدر، فبالتالي الناس دي موجوعة مكلومة. فقال صفوان والله لا خير في العيش بعد هؤلاء، لما تذكروا أصحاب القليب وعتات الكفر اللي ماتوا دول قالوا والله لا خير في العيش بعد هؤلاء، ايه طعم الحياة ملهاش طعم بعد ما ابو جهل والناس دي ماتت عم. طب وبعدين؟ فقال عمير والله صدقت، والله لولا دين علي لا اجد له قضاء وعيال اخشى عليهم الضيعة لخرجت الى محمد فقتلت صلى الله عليه وسلم، فان لي عنده علة، ابني أسير عنده. صفوان سمع الكلمة رنت في ودان، شوف بقى البذل. فقال صفوان يا عمير دينك دين خلصان وعيالك عيالي، لا أمنع عنهم شيئا يشتهونه ما حييت، واخوك أنا حليت لك المشكلتين. قال عمير إذا فكتم شأني وشأنك، حدش يسمع بالكلام غير انا وانت عشان الخبر ما يوصلش للنبي صلى الله عليه وسلم. خرج عمير بن وهب وشحذ سيفه وسمه سما ثقيلا، حط سم كتير قوي بحيث السيف حتى لو لم يقتل وجرح بس يموت. وخرج حتى اناخ بعيره امام مسجد النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم. فلما نزل واناخ بعيره امام المسجد مين اللي شافه؟ والصحابة متيقظين احنا في حالة في اي وقت ممكن يجتاح الاسلام وتستأصل شأفته، لابد نبقى صحيح، لازم يبقى المسلمين منتبهين لدينهم، واي محاولة لهدم الدين لابد ان نكون متيقظين وان ندافع. والدفاع والجهاد الان جهاد فكري بالحجة والبيان واللسان. رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فقال هذا والله الكلب عمير بن وهب شيطان قريش، والله ما جاء إلا لشر، شكله كده جاي في مصيبة. سيدنا عمر محدث، إن يكن فيكم محدثون، فعمر ملهم وكثير من آرائه رضي الله عنه وارضاه وافقت رب العالمين. فسيدنا عمر غير أي حد، قال والله ما جاء هذا الرجل إلا لشر، ولا ورأى حمالة السيف على عنقه وراح مسكه فلببه عمر بحمالة سيف. سيدنا عمر مسكه كده من تلابيبه ومسك معاه الحمالة اللي معلق فيها السيف في رقبته، مسكه كده وقال للأنصار يا أصحاب رسول الله ادخلوا على رسول الله واحذروا هذا الكلب. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عمير بن وهب أتى وفي عنقه السيف. النبي قال له إيه؟ قال أدخله يا عمر صلى الله عليه وسلم. شوف بقى قوة عمر وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم وتيقظ الصحابة وحرصهم فعلا على الدين ده، وشوف حكمة النبي. أدخله يا عمر. دخل عمر فقال أنعمتم صباح، تحية الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدلنا الله تحية خيرا منها، وهي السلام تحية أهل الجنة. ما جاء بك يا عمير؟ قال يا محمد ابني أسير عندك فأحسن فيه، أنا جاي عشان ابني. فقال فما بال السيف في عنقك، أنت جاي تدفع فلوس وتفدي ابنك، جايب السيف معك ليه؟ فقال تبا لها من سيوف، قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا يوم بدر، يعني عملت السيوف. شوف الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصدقني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ فقال ليس إلا الذي قلت، جئت لولدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمير بل جلست أنت وصفوان بن أمية في حجر الكعبة وتذاكرتم يوم القليب، وقلت والله لولا دين علي وعيال لي لخرجت إلى محمد، فقال لك صفوان دينك ديني وعيالك عيالي، وأنت أتيت لتقتلني والله حائل بينك وبين ما أردت. صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عمير بن وهب بهت، انت تخيل الصدمة والموقف ده، حكى الموقف كلمة كلمة صلى الله عليه وسلم. فقال عمير أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد قاتلناك وكذبنا ما جئت به من خبر السماء ومن وحيك، لكن هذا الأمر ما حضره غيري وغير صفوان، فلا أعلمك ما أعلمك أحد إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، فوالله إني لأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسلم عمير بن وهب الجمح. فقال النبي لأصحابه خذوا أخاكم وعلموه الإسلام وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيرة. بالمؤمنين رؤوف رحيم. شوف فرق المعاملة بين الكافر والمسلم. خذوا أخاكم بعد ما كان شيطان قريش وأقرئوه القرآن وعلموه. لازم تعيش في مجتمع مسلم، الذئب يأكل من الغنم الشاردة. وأطلقوا له أسير، مع إن ابنه لسه كافر واللي أسلم عمير نفسه، لكن رفقا وتأليفا لقلبه. هذا الموقف فيه فوائد. أولا فيه علم رب العالمين والطلاع سبحانه وتعالى، وأنه لا تخفى عليه خافية، وأنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ثانيا حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وخوفهم عليه وحرصهم على الدين ده وانتباههم الشديد. ثالثا قوة عمر وحزمه وشدته على الكفار، أشداء على الكفار رحماء بينهم. أربعة رفق النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته. وأنا هنا أسأل سؤال، هو مش الوحي عرف النبي إن صفوان جاي يقتله صح؟ ليه ما قالش لعمر خلص عليه وهو على الباب قبل ما يخش، ما تسيبوش يخد ده جاي يقتلني صح؟ اقتل كافر وجاي يقتل النبي عليه الصلاة والسلام ومتجهز والوحي أخبرنا خلص صح؟ كان ممكن ولا لا؟ لكن لماذا أدخله النبي؟ لأن إسلام الناس أحب إلينا من قتله، لأنه بعث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، لأنه أحب إلينا أن يسلم الناس بدل من أن يقتلوا ويموتوا كفار، ولهذا قامت شعيرة الجهاد في الإسلام، مش عشان قتله، عشان يسلموا. ولن نقتل إلا من أعاق انتشار الإسلام في البلاد ومنع وصول دين الله إلى الناس، ولكن شعيرة الجهاد أصلا شعيرة رحمة لاستنقاذ الناس قبل أن يموتوا على الكفر، فإسلامهم أحب إلينا من قتله. وإحنا نستفاد لما الناس دي كلها تخش النار، مش هنستفاد حاجة، لكن لو دخلوا الإسلام نستفاد، نحب للناس الخير، نرحمه، نرفق به. لذلك شرعت الجزية وشرعت الذمة في الإسلام، وإن يعيش معنا كفار على أرض المسلمين يكونوا أهل ذمة. طب ليه مش كفار؟ لماذا لا يقتلون؟ لأنهم لما هيعاشروا المسلمين ويجلسوا في بلاد المسلمين ويشوفوا أخلاق المسلمين غالبا هيسلم كثير منهم، فيبقى فاتح باب رحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا الأخيرة هي سبحان مغير الأحوال، وصدق رسول الله حين قال صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولا تيأس من أحد، شوف، لا تيأس من أحد مهما كان فجره، الله عز وجل إذا قدر له الهداية هدى. هذا عمير كان شيطان قريش، ده أهل الجاهلية اللي مسمينه شيطان، أنت متخيل؟ يعني مش المسلمين اللي سموه شيطان قريش، هو كان اسمه في الجاهلية شيطان مك، كانش له حل. فانظر كيف فتح الله قلبه للإسلام وتدبير ربنا للعبد، وإن ربنا سبحانه وتعالى إن يعلم في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. خلصنا مؤامرة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، مين اللي قاعد في مكة بقى ومستني خبر قتل النبي؟ صفوان اللي بعته، قاعد بيقول لأهل مكة: يأتيكم الآن خبر ينسيكم بدر. استنوا بس اللي هيحصل، هيجي الخبر دلوقتي تنسوا اللي حصل في بدر. وجالوا لينسيه، يسأل الركبان عن عمير، محدش شاف عمير، محدش في القافل اللي جاي قبل عمير، لحد ما لقى واحد قال له: لقد أسلم عمير. وتخيل الصدمة بقى. فنظر صفوان ألا يكلمه أبدا ولا ينفعه بنفع أبدا، بعته يقتل النبي، أسلم وقعد هناك مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لم يلبس عمير أن عاد إلى مكة لأشياء كانت له، ودعا الناس إلى الإسلام. ولما هيجي فتح مكة معانا في الطريق، عمير بن وهب ده هو يوم الفتح هيروح لصفوان بن أمية صاحبه ده هو ويستأمن له عند النبي ويدعو للإسلام ويأخذ بيده إلى الإسلام صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب نيجي بقى لليهود. اليهود مش هيعودوا ساكتين، اليهود لن يسكتوا. فكانوا يدسون الدسائس للصحابة. في يوم من الأيام ابن هشام يحكي في السيرة يقول: مر شاس بن قيس. شاس بن قيس ده كان معظما عند اليهود، حبر كبير من أحبار اليهود، ومن كبار عتاة الكفر من اليهود. حافظ التوراة صم زي اسمه. مر على مجلس من مجالس الأنصار فوجد الأوس والخوارج قاعدين مع الأوس والخزرج آسف قاعدين مع بعض يتسامرون ويتكلمون في ألفة وفي حب وفي ود. فآلمه ذلك وغاظ. دول كانوا العلاقة بينهم شديدة التوتر، كانوا دايما في حروب، والموضوع ده كان اليهود عايشين عليه. فالآن التأم نسيج المجتمع، ده أمر يتعب اليهود جدا، هم حريصون أن نظل نحن المسلمين مفرقين. ولذلك تم بس بعد سقوط الخلافة أفكار بقى القومية والوطنية والعرقية والجنس والحاجات دي عشان يفرقوا المسلمين. كنا أمة واحد من الصين والهند شرقا لحد آخر محيط الأطلنطي غرب، كلنا أمة واحدة، كلنا مسلمون. جاء بقى الاختراع الوطنية والقومية والكلام ده عشان تبقى كل أهل بلد لوحده لا ينصروا أحدا غيره. فتفرقنا، والتفرق والتشرذم ضعف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. شاس بن قيس راح بعت شاب يهودي كده قال له اقعد وسطهم واتكلم معاهم كده، وبعدين جيب سيرة حرب بعاث اللي قتلوا فيها بعض، وانشد اشعارا من اللي قالوها يوم بعاث عشان ايه نهيج الدنيا شوية. وقد كان ما خطط له، وراح الشاب فعلا وقعد يقول بقى اشعارا حرب بعاث والدنيا سخنت. والعرب فيهم حمية وفيهم شدة وفيهم نخوة وعصبية جامدة، ودي من ضمن أسباب اختيار الرب سبحانه وتعالى لهذا الجنس لينزل عليه الدين. فتثاور الناس ويقول له بقى فاكرة ما عملت فيك، ودول فاكرة ما ده احنا بهدلناكو. الدنيا ايه بقى فيها بقى كده عصبية جاهلية. فقام رجل وقال لو أردتم رددناها جزعة كما كان. الجزعة اللي هي الشابة الفتية في البهائم يعني، فرددناها جاي يعني لو عايزين نرجع الحرب ونولعها زي ما كانت. إن أردتم رددناها جزعة كما كانت. فقام الآخر من الخزرج وقال قد قبل، وتواعدوا الحرة، اتفقوا كمان على مكان يتقابلوا فيه عشان يحصل ايه قتال. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج هو المهاجرين حتى دخل عليهم في المجلس وقال يا معشر المسلمين، مش يا معشر الأوس بقى ولا الخزرج ولا يا معشر المسلمين، الله الله، أحذركم الله، أخوفكم بالله، الله الله، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، أما هداكم الله للإسلام؟ أما ألف بين قلوبكم؟ أما حقن دماءكم؟ أما تذكرون ما هداكم الله إليه من الإسلام صلى الله عليه وسلم؟ ولا زال يذكرهم حتى خفضوا وسكتوا وبكوا وقبلوا بعضهم بعض. اليهود بقى محاولات مستمرة، منهم زي ما قلنا قبل كده اللي يسلم في أول النهار ويكفر في آخر النهار ليرد الناس عن الدين، ومنهم اللي يقول للأنصار الأوس والخزرج هو ده النبي ويرجع بكده لا ما طلعش هو، ومنهم اللي يشككوا الأوس والخزرج وهم جيرانهم ونسايبهم في الأرض من قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. وبطانة اليهود المنافقين بقى عبد الله بن سلول وأصحابه والرجالة بتوعه دول لا يسكتون ولا يملون. النبي صلى الله عليه وسلم حذر اليهود اكتر من مرة، احنا بيننا وبين بعض دستور، صحيفة، وثيقة كتبناها اول ما دخلنا وانتم مضيتوا عليها، وان خرق نقد الصحيفة دي وخرق الوثيقة دي بمثابة اعلان حرب، دس الدسائس وايقاع الوقائع، ده كله مخالف للي اتفقنا عليه. احنا اتفقنا ان احنا نعيش في على ارض واحدة، وان لكم حقوق عليكم واجبات ولنا حقوق علينا واجبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع اليهود أكثر من مرة وخوفهم. وفي بعض لقاءاته مع اليهود خصوصا بنو قينقاع قال لهم إيه؟ قال لهم يا معشر يهود أسلموا قبل أن ينزل بكم ما نزل بقريش. شفتوا اللي حصل لقريش يوم بدر؟ شفتوا ربنا نصرنا ازاي واحنا كنا عدد قليل وضعاف؟ ده مش علامة ودليل ان هذا دين؟ يا معشر يهود اسلموا قبل ان ينزل بكم ما نزل بقريش. فقالوا بنو قينقاع دول بقى اكتر يهود كان فيهم غرور وكبر. فقال يا محمد لا يغرنك من نفسك انك لقيت اقواما اغمارا لا يعرفون قتالا. اوعى تفكر ان عشان انتصرت في بدر يبقى انتوا اقوياء، ده انت قابلت ناس ملهاش في الحرب. لا يغرنك من نفسك انك لقيت اقواما اغمارا، مغمورين يعني، لا يعرفون قتالا، اما انك والله لو قاتلتنا لعلمت أن نحن الناس وأنه لا قبل لك بقتالنا. لمين اللي بيقول؟ اليهود. وربنا بيقول عنهم ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. فهذا استفزاز شديد لرئيس الدولة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام ده بمثابة إعلان حرب وإعلان نفير واستفزاز كامل لمشاعر المسلمين. لكن رسول الله كان حليما حكيما صلى الله عليه وسلم، رفض انه ينسحب معهم في هذا الجدل وحلم عليهم وتركهم صلى الله عليه وسلم وصبر عليه، لحد بقى ما احدثت حادثة وهي التي كانت سببا في اجلاء اول صنف من اليهود في المدينة، هم يهود بنو قينقاع. احنا عندنا اليهود ثلاث بطون، بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير. ده أولهم بنو قينقاع، وكانت أحيائهم ومساكنهم جوه المدينة في وسط بيوت الأنصار في حي جوه المدينة كان اسمه حي بني قينقاع. الناس دولت كانوا تجار ولهم سوق، وانت عارف اليهود دايما مسيطرين على الاقتصاد ودايما تجار وأصحاب مال بيتكسبوا المال من كل جهة وبكل طريقة مشروع وغير مشروع. فكان لهم سوق وكان أغلبهم حدادين وصناعين وعندهم آلات حرب، ومن ضمن تضييقهم على المسلمين إن هم كانوا كمان أحيانا يرفضوا يبيعوا للمسلمين أو يغلوا السعر على المسلمين كنوع من الحصار الاقتصادي إن هم بيربوه. وفي يوم من الأيام نزلت امرأة من المسلمين تبيع جلبا لها في سوق بني قينقاع، معها بضاعة دخل نزلت بها، فنزلت على يهودي صائغ فراودها أن تكشف عن وجهه. شوف بقى التعدي، وصل للعرض نساء المسلمين فأبت وجلست، فتغفلها وربط طرف ثوبها في ظهره وهي قاعدة. فلما قامت انكشفت سوءته، فصرخت المرأة وضحك اليهود وضحك الصارخ. صرخت المرأة حركت مسلم كان موجود ساعتها في سوق بني قينقاع، فقام مسلم فقتل اليهودي الصارخ اللي عمل كده. السوق كله ايه؟ كله يهود. فقام اليهود فقتلوا المسلم، فصرخ أهل المسلم يستصرخون المسلمين ويستنجدون المسلمين. اللي حصل ده نقض للصحيفة مع بني قينقاع، لا ذمة لكم عندنا الآن ولا عهد ولا أمان، بدأتم أنتم بالخصام. الموضوع وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، اعتدي على امرأة مسلمة وقتل رجل مسلم وهو يدافع عن العرض. خرج النبي في 400 مقاتل واعطى الراية مين بقى؟ حمزة. احنا رايحين نخلص بقى، فاعطى الراية حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وخرج بنفسه معهم صلى الله عليه وسلم حتى وصل الى ديار بني قينقاع فتحصنوا. دايما بيوت اليهود معمولة على شكل حصون واسوار عالية، والجدار العزل اللي بيتبنى لحد النهارده هي طريقته من ايام النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقاتلونكم الا في قرى محصنه او من وراء جدر. هم كده، سبحان الله سبحان الله، ما اعلم الله بعباده. تحصنوا في الحصون، حاصرهم النبي 14 يوم صلى الله عليه وسلم حتى ألقى الله الرعب في قلوبهم. شوف المسلمين خدوا بالأسباب. النبي خرج بربعمائة واحد ومقاتلي بني قينقاع سبعمائة واحد، وهم دول كانوا بيقولوا إنك لو قتلتنا لعلمت أن نحن الناس. لما حصرهم النبي كله دخل الحصون وقفل على نفسه وألقى الله الرعب في قلوبه. قال صلى الله عليه وسلم ونصرت بالرعب مسيرة شهر. خلنا من أكبر جنود الرب في نصرة هذا الدين إلقاء الرعب في قلوب الأعداء. القلب حين ينفك عزمه لا يقوى الجسد على المواجهة، وحين القلب يكون قوي شجاع معتنق عقيدة يواجه ويضحي من أجلها لا يقف أمامه أحد. والقلوب بيد مين؟ بيد ربنا. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء. وقال تعالى في الآية الأخرى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. إلقاء الرعب كفيل بإنهاء معركة بلا قتال ولا ضربة سيف واحد. وهناك كثير من الغزوات انتهت بإلقاء الرعب، بس احنا نور الله من أنفسنا خيرا وناخد بالأسباب، وبعد كده النصر يسير على الله. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. لما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا بعد 14 يوم خوفا ورعبا، نزلوا على شروط النبي وحكم النبي عليه الصلاة والسلام في أموالهم ورقابهم ونسائهم ودورهم اللي يقول عليه عليه الصلاة والسلام. وكاد النبي يأمر أن يقتلوا بسبب نقضه، لأن هم أهل السوق كلهم هبوا وقتلوا المسلم، يعني موافقين اللي حصل. أنتوا عارفين لو اليهودي ده بس هو اللي عمل كده وبقيت بنو قينقاع رافضين اللي حصل ينتقد عهد ده بس على الراجح، لكن الباقيين أعانوه وأقروه وساعدوه شاركوه. عمر لما جاء بقتيل من اليمن قتلوا عشرة فحكم بقتل العشرة اللي قتلوا واحد، قال أتقتل عشرة؟ قيل له في خلافة أتقتل عشرة؟ قال والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. مش كلهم شارك؟ هم كلهم قتلة. فكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلهم نكاية لهم عشان يخوف بقية اليهود بنو النضير وبنو قريظة، عشان يرهب الأعراب وعشان دول يستهلوا. يطلع مين بقى؟ مين بقى اللي يدافع عن اليهود ويدافع عن الكفار وشغلوا دايما قضايا الكفار ولا يشغلوا قضايا المسلمين؟ المنافقين. هي دي شغلانتهم، شغلانة المنافقين الدفاع عن كل أعداء الدين والهجوم على الدين. عمره ما يطلع يتكلم في مشكلة المسلمين أبدا، يطلع يتكلم في مشكلة الهندوس، مشاكل البوذيين، مشاكل النصارى، ما يتعرض له العلمانيين من أذى، ما يتعرض له الليبراليين من تضييق، القوى الناعمة كده، لكن ما يكلمش أبدا عن مشكلة مسلم ولا مسلمين يعذبوا في بقاع أرض أبدا، ولا يجيب سيرته. في علاقة خفية عجيبة دايما بين المنافقين وبين أهل الكتاب اليهود والنصارى، تحبوا بعض مع بعض على طول ضد المسلم. فجاء عبد الله بن أبي بن سلول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا المسلول أعلن إسلامه بعد بدر، لسه مسلم من شهر واحد بس، لكن مسلم في الظاهر، هو في الحقيقة كافر. عرفنا منين؟ عرفنا من آيات سورة التوبة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لما النبي راح صلى على ابن سلول فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون، ولا تعجبك أموالهم وأولاده. عبد الله بن سلول راح للنبي عليه الصلاة والسلام. بنو قينقاع دول كانوا حلفاء الخزرج في الجاهلية، وابن سلول خزرجي سيد الخزرج. فقال يا محمد أحسن في موالي، دول أولياء، فإني رجل أخشى الدوائر. دوائر الدنيا بتلف وتدور، فأنا عامل حسابي، عامل حسابه لإيه؟ إن ممكن يجي وقت الإسلام هو اللي ينهزم وينتهي واليهود يحكموا، فهينتقموا مني ساعتها. شوف بيخطط لإيه، بيظبط وبيدبر لإيه، إن الإسلام ينتهي. إني رجل أخشى الدوائر، الدنيا دوارة والحرب سجال، فأحسن في موالي، أحسن إليهم يعني. فتركه النبي ولم يرد عليه عليه الصلاة والسلام. أحسن في مين؟ كفار نقضوا العهد، قتلوا مسلم، اعتدوا على عرض امرأة، أحسن في مين؟ أنت مالك ومالهم؟ إيه علاقتك بيهم؟ هؤلاء يهود وأنت الآن مسلم، بتدافع عنهم ليه؟ فتركه النبي فأعاد: يا رسول الله أحسن في موالي. وراح مدخل إيده في جيب درع النبي وبيشد النبي حتى جذب النبي جذبة شديدة، فقال النبي: ويحك، أرسلني، سيبني، تمسكني كده ليه؟ ويحك أرسلني. قال: والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي. شوف طريقة الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي. ابن سلول سيد في الخزرج ومعاه منافقين كتير ورأس، وكان يعد أن يتوج ملكا ملكا على المدينة قبل مجيء النبي، فراجل له كلمة مسموعة. وليس من المصلحة الآن إحداث شق في المجتمع، مع أن احنا عارفين أنه منافق. والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي. 400 دارع و300 حاسر تحصدهم في غداة واحدة، منعوني الأحمر والأسود، دول 700 مقاتل، منعوني يعني حموني من الأحمر والأسود، فرس والروم دول عدتي، تحصدهم في غداة واحدة، والله لا أرسلك. تعمل ايه لو انت مكان النبي صلى الله عليه وسلم؟ احداث ملتهبة، احنا خدنا قرار ان اليهود دول لابد ان يعاقبوا باللي عملوه عشان ما حدش يتجرأ بعد كده. وابن سلول ووراءه اناس كثيرون قادرون انه يحدثوا بلبلة كبيرة في مجتمع الاسلام في المدينة، رفضي. وسبحان الله، نزلت في هؤلاء: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه، يسارعون فيه، بيحبوا الغرب قوي، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. كان قدامنا خيارين: إما أن النبي صلى الله عليه وسلم يصر على قتلهم ويضرب بكلام ابن سلول عرض الحائط، وبالتالي ده وارد جدا أن يؤدي لشق وانشقاق فيلق كبير داخل مجتمع المسلمين، وهناك كثير من أهل المدينة لسه مسلم جديد وقد ينخدع وراء الحمية والعصبية والانتماء الخزرجي اللي هو فيه لكلام ابن سلول، وساعتها اليهود قد يشاركوهم وقد تحدث حرب، وقد يؤدي هذا إلى مفاسد كبيرة على الإسلام. لم يكن هذا وقتا مناسبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دايما يختار مع المنافقين أنه لا يقتلهم. ولما الصحابة طلبوا منه أنه يقتل ابن سلول اللي عمل لنا أزمة وكل شوية يثير علينا ثورات، فقال النبي: إني أخشى أن يقول الناس أن محمدا يقتل إيه؟ أصحابه. ما هو أسلم، البعيد أعلن إسلامه. فدلوقتي لما يقتل الخبر على ما يوصل لقبائل العرب والأعراب عبر القوافل، وبعد بقى التجويد اللي الناس بتجوده في أي خبر والتزويد اللي الناس بتزوده في أي إشاعة، هيصل الأمر أن محمد صلى الله عليه وسلم قتل مسلم، بيقتل أصحابه، طب ما هنسلم ليه بقى؟ فالمدينة مفسدة ضخمة تتهاوى أمامها أي مصالح. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل المنافقين وعلى رسول ابن سلول وهو كان قادر على ذلك. ابن سلول نفسه كان صحابيا قال للنبي لو أردت قتله لا تأمر أحدا غيري، فإني لا أقوى أن أرى قتل أبي، لو أمرك الله بقتله قل لي أنا وأنا أقتله. ورفض النبي، قال بل نحسن إليه ونعفو صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له هم لك فافعل فيه ما شئت، قرار حكيم وصعب على النفس. وكتير مننا لو في مكان النبي صلى الله عليه وسلم سيصعب عليه بشدة أن يأخذ هذا القرار. هذا القرار ليس مداهنة وليس تنازل عن حقوق في الدين وليس إعطاء دنية، ده تصرف نبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما ينطق عن الهوى، يتصرف بوحي. ولو كان الأمر فيه اجتهاد وخطأ لنزل الوحي بالتعديل، لكن الوحي أقر النبي على ما فعل صلى الله عليه وسلم. وده أكبر دليل على اعتبار موازين القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة، وأن أحيانا أنا عارف الصح بس غير ممكن من تطبيقه الآن لأنه سيثير علي شر. النبي صلى الله عليه وسلم تركهم له على أن يخرجوا من المدينة ويتركوا أمواله، خرجوا إلى بلاد أذرعات في الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ غنيمتهم وخمسها ووزعها على أصحابه صلى الله عليه وسلم. نستفيد من الموقف ده اللي بيسمى بغزوة بنو قينقاع في السيرة. أولا حرص اليهود الدائم على إضعاف الإسلام والمسلمين، ثانيا حب المنافقين، المنافقين حبهم الدائم وتعاونهم المستمر مع اليهود والنصارى قديما ومع الغرب والأمريكان والليبراليين والمفكرين وغيرهم الآن. ثلاثة حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في عدم أخذ قرار قد يودي بالإسلام في بدايته، احنا لسه سنة 2 هجرية، دي تاني سنة للإسلام في المدينة، لسه كثير من الناس لم ينضج فهمهم للإسلام بعد. أربعة حمية الإسلام إذا هتك عرض امرأة، وأن النبي جيش جيشا من أجل رجل قتل وامرأة كشفت سوءته، وهذا هو الحال، وده كلام الجمهور. إذا دي مسألة عند الفقهاء، لو أن أسيرا مسلما وقع في بلاد الكفر هل من الحكمة أن نسير جيشا لاستنقاذ واحد ولا ما تستاهلش؟ الجمهور على كده، أن يجيش الجيش لاستنقاذ الأسير المسلم بشرط أن يغلب على ظننا إحداث نكاية في العدو واستنقاذه. فلو غلب على ظننا كده نروح ونفتح البلد ونطلعه، كما فعل المعتصم في فتح عمورية لما آسروا امرأة وقالت ومعتصما، وحمل الركبان الكلمة حتى وصلت الخليفة العباسي المعتصم، راح فتح عمورية اللي هي أنقرة في تركيا دلوقتي، فتحها بالإسلام لاستنقاذ الأسيرة، بدهم احنا قادرين نستنقذ الأسرى المسلمين ما نسيبهمش. فالمسلمون إخوة وكالبنيان يشد بعضه بعضا وكأسنان المشط. بعد إجلاء يهود بني قينقاع من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حصلت غزوتين صغيرين كده. الغزوة الأولى اسمها غزوة السويق، أبو سفيان بن حرب في مكة بقى قريش مع كل دول أعداء متربصين، عايز يعمل أي حاجة يغسل بها ماء وجهه بعد اللي حصل في بدر، راح جايب 200 واحد ونازل بهم المدينة، بس خاف يدخل المدينة نهارا لأن أصحاب النبي هيتعرضوا له، فانتظر لحد ما الليل دخل، ودخل ليلا، وراح على مين؟ على حيي بن أخطب، خاف يفتح له لأن اللي هيدخل دول ويقويهم يبقى إيه؟ نقض المعاهدة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فراح لمين؟ سلام بن مشكم أحد اليهود، فتح له وأقراه وأشربه الخمر وبيته عنده الليلة. ثم لما أصبحوا أغاروا على صرح النبي، غاروا على الغنم بعض غنم الصحابة في المدينة، وقتلوا اثنين وطلعوا يجوا، عملية كده ملاش أي لازمة، مجرد استعراض عضلات، تقدر تشبهها بالعمليات النوعية، تقدر تشبهها بعمليات سطو، ورجع تاني. وهم راجعين المسلمين طلعوا طردوهم، لما وصل الخبر وصل للنبي صلى الله عليه وسلم طلع جيش يطاردهم، فعشان يتخففوا في فرارهم ألقوا الطعام اللي كان معاهم والسويق، فسميت غزوة السويق. السويق ده أكل بيتاكلوه يعني. فالصحابة لم يدركوا وفر أبو سفيان ورجع المدينة مرة أخرى. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا الأخبار أن بنو ثعلبة وبنو محارب بعض قبائل الأعراب برضو الموجودين حول المدينة بيفكروا يهاجموا. شوف المشركين بيحاولوا يهاجموا والأعراب بيحاولوا يهاجموا واليهود بيخالفوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعتدوا على أعراض المسلمين والمنافقين مش ساكتين. شوف كم السهام الموجهة إلى الإسلام. ولولا الله لانتهى هذا الدين، لكن ربنا تكفل بحفظه سبحانه وتعالى. خرج النبي إلى ديار بني ثعلبة وبني محارب وأدبهم وفروا من بلادهم ديارهم، وجلس النبي في دارهم 3 أيام صلى الله عليه وسلم هو والجيش عليه الصلاة والسلام، وساق أغنامهم وبعيرهم تأديبا لهم وإعلانا لهيبة الإسلام في الجزيرة العربية. وتبقى لنا بقى المرة الجاية سرية زيد بن حارثة اللي هتبقى مقدمة لغزوة أحد إن شاء الله المرة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.